إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، كما قال ربك تبارك وتعالى في قرآنه العظيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرض الله تبارك وتعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. يقول أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم في معاني متقاربة، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأمانة هي الفرائض. ويقول الحسن رحمه الله تبارك وتعالى: الأمانة هي الدين، وكل الدين أمانة. وقال غيرهما كلاما قريبا من ذلك، فبعضهم يقول: إن أثيب إن أطاع العبد أثيب، وإن عصى عوقب. عرض الله تبارك وتعالى هذا الأمر على السماوات والأرض والجبال باختيار فيهن، فاخترن أن يكن مأمورات غير مختارات، اخترن ذلك منذ بدء الأمر. وحمل آدم عليه السلام الأمانة بأنه إن أطاع أثيب، وإن عصى الله تبارك وتعالى عوقب، فكان ذلك ميراثه ورثه بنوه من بعد. والحمد لله رب العالمين، كان ذلك ميراثا ورثه بنوه من بعد، أنه إن أطاع أحدنا كافأه الله رب العالمين، وإن عصى أحدنا ولم يتب عذبه الله تبارك وتعالى عذبا. والذي ينبغي على العبد أن يعقل مراد ربه تبارك وتعالى، فإن الأمانة هي الدين الذي منحك الله رب العالمين إياه. وإن كثيرا من الناس حينما يتكلم الإنسان عن الأمانة يدور بخلده أنه إن أعطاني إنسان أمانة صدقها. هذا الذي يدور بخلد الناس ولا يعلمون أن الأمانة أعظم وأشمل من ذلك كله. الدين الذي منحك الله رب العالمين أمانة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل ضياع الأمانة من علامات الساعة، وجعل إسناد الأمر لغير أهله من أمارات ضياع الأمانة التي هي من أمارات الساعة. بل وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حذيفة تعلمون أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أسماء المنافقين، فكان حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو دينا وعلما وأمانة وخلقا وإيمانا رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، كان يذهب إلى حذيفة يقول: ناشدتك الله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في المنافقين. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يتهم نفسه حتى يصل إلى أرقى الدرجات التي منحها له رب البريات تبارك وتعالى. فكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: لا ولا أزكي بعدك أحدا، يعني لا أفتح على نفسي هذا الباب الذي يفتح بأن يسألني فلان ويسألني فلان فأجيب هذا بلا وهذا بلا، فيعلم الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون بذلك قد أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان ذلك ليكون من حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حذيفة يقول كما في الصحيحين: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجد، كجمل دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعوا، سأبين لك إن شاء الله لا تعجب، فيصبح الناس يتبايعوا فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، ويقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال خردل من إيمان، أو كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبين النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمانة نزلت في جدري أو في جدري، روايتان ولغتان ذكرهما الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرحه على مسلم، لكن العلماء اتفقوا على أن جدر أفصح، أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال، في أصول قلوب الرجال، جبلة فطر الله رب العالمين الناس عليها أن يكون الرجل أمينا، ثم علموا من القرآن فزاده القرآن علما على علم وفهما على فهم، وزاد القرآن من تثبيت الأمانة في قلوب الرجال كذا والنساء سبحان ربي العظيم، ثم علموا من السنة فعلموا من كتاب الله رب العالمين، وعلموا من سنة النبي محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ازداد الأمر زيادة ما بعدها زيادة. ولذلك ترى الأمة الإسلامية في العهد المحمدي ابان حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رقوا فوق السحاب علا وطهرا، وكانوا أفضل رجال في الزمان كله، يرقصهم نبيهم وإمامهم وقدوتهم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحوله أصحاب أطهار خير من وضعت أقدامهم الأرض بعد الأنبياء، تعلموا كيف تكون الأمانة، أمانة الدين وأمانة الدنيا، فساد الدنيا بأسرها. وورثها الرجال عن الرجال والأكابر عن الأكابر، فترى المسلمين في قرن وبضع عقود من القرن الذي يليه قد فتحوا الدنيا، وكانوا في أواسط آسيا ترفرف أعلام التوحيد للعزيز المجيد، وفتحوا أفريقيا وغيرها، ووصلوا على أبواب أوروبا لما تحملوا الأمانة، لما كانوا رجالا، لما سقوا شطر قلوبهم بمطر ووامل من الكتاب والسنة، فأنبتت جذور القلوب ثمارا لامعة، سالوا بها الدنيا بأسرها لما استمسكوا بحبل الله المتين، واعتصموا بدينه القويم، واهتدوا بسند محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سالوا الدنيا كلها، صاروا يرعبون الدنيا بأسمائهم، ونصرهم الله بالقرب، ونصرهم الله بالدين، وحماهم الله بحمايته، وضرب عليهم سرادقات حفظه لما تمكن الدين من القلوب، ولما عملوا للآخرة، لم يسعوا في دنيا الله تبارك وتعالى، وإنما حملوا سنوفهم على عواتقهم، وساروا في سبيل رجالا وركبانا على كل ضامر، لا يريدون دنيا، وإنما يريدون أن يعلموا البشرية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما أرادوا أن يخرجوا الناس من حمة عبودية الناس إلى نور عبودية رب الناس، سالوا الدنيا. لما تجرد وحرص أحدهم على الموت في سبيل الله تبارك وتعالى كحرص أهل دنيانا على دنياهم وعلى مسارعتهم في طلب الدنيا بكل سبيل وبشتى الطرق، حتى صار الانحلال ظاهرا والفجر واضحا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ضيعت الأمانة. يقول وحدثنا عن رفعه، ينام الرجل النوم وهو أمين، ولذا علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحن ندعو بما دعا به النبي والهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ينام الرجل نومته فتخبط الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت هي النقطة تكون على الجلد من غير لونه، تراها مثلا اللي احنا بنسميها الحسن، مثلا نقطة على الجلد من غير لونه، يكون الرجل نائما وقد كان أمينا وفيه الأمانة، فتقبض الأمانة من قلبه فلا يبقى منها شيء إلا كمثل هذه النقطة الصغيرة التي هي من غير لون الجلد، ثم ينام النوم فتقبض من قلبه فيبقى أثرها كالمجد. المجد هو غرض الجلد من أثر العمل، كنا نعلمه أيام كنا نعمل في الأرض بأيدينا ونحن صغار في حقولنا، كان الإنسان مما يكون على يديه مثل المجد من أثر الفأس أو ما يقبض عليه ليحصل الرجل محصوله، ما نرى في أيدينا والحمد لله قبل نهنى أن إذاعة الراحة في الطب، سبحان ربي العظيم. فالمجد يكون انتفاخ وغلظ في الجلد من أثر العمل، سبحان ربي العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شارحا كجمر دحرجته على رجلك فنفط، حينما تأتي بجمر قطعة من النار تدحرجها على رجل الأبعد، حتى كان رواة الحديث يحملون الحصى يدحرجون كأنما يدحرج الجمر على رجله فنفط، ترى قطعة من جلد قد علمت. ولذلك دائما أقول لمن قسى قلبه زيارة بسيطة إلى قسم الخروق في أي مستشفى، هذه أبلغ من زيارة المخروق، زيارة بسيطة. الإنسان الذي يستشعر في قلبه قساوة أو غش أو خداع أو رياء أو نفاق أو إلى آخره من أمور الدنيا الملهيات، زيارة بسيطة، اذهب إلى قسم الخروق في أي مستشفى. والله حينما أمر عليه وأنا في عملي وأسمع صراخ الذين يصطرخون أرتعب، قلبي يرتجف حتى دون أن أدخل فيه بمجرد المرور بجواره. كلما سمعت صراخ من صرخ من ألم الحرق، وقد يكون طبيب يغير له جرحه أو ينظف له مكان ألم فيه من تلوث أو إلى آخره، كل ما يخلف في قلبي أقول أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي، سبحان ربي العظيم. هذا تذكرته وأنا أقرأ الحديث المبارك كجمل دحرجته على رجلك فنفط، يعني على هذه القطعة من الجلد بها ماء غير صالح، فأنت ترى أن فيه شيء وهو ليس شيء. انظر إلى كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم وإلى جمال اللغة وإلى عذابة المعنى مع ما فيه من الشرك، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه مؤتمرا منتفخا مرتفعا ومنه المنبر إذ هو يعلو على الأرض، فتراه مؤتمرا وليس فيه شيء، ماء مالح فاسد ليس فيه شيء. هكذا تكون الأمان حين تنزع من جذر قلوب الرجال، فيصبح الناس يتبايعون، فلان يبيع وفلان يشتري، وهذا نراه كثيرا جدا في كل شيء، في البيع وفي الشراء، كذب وغش وخداع وإيمان فاجر إلا من رحم ربك تبارك وتعالى، وتجارة الأعضاء وذهاب وجيء من غير قائل ولا نائب، سبحان ربي العظيم. يقسم الرجل على سلعة ليبيعها أو ليشتريها، يقسم كذبا لله تبارك وتعالى، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث عند مسلم رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنام، المسبل الذي ينزل ثوبه عن كعبيه. هذا الإنسان يعتبر هذه معصية أو لا يعتبرها معصية أصلا وهي كما هي. بينها النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنام الذي يمن على الناس بما قدم إليه من إحسان، والمنفق سلعته باليمين الفاجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يقسم بالله اشتريتها بكذا وقد كذب في قوله وبيعه وشرائه. لماذا يعرض الإنسان نفسه لهذه الهرج؟ يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، خيانة بين الشركاء، وغش بين الطلباء الذين يطالبون في الأموال. فيقال إن في بني فلان رجلا أمين تقل الأمانة، انظر حتى يقال مثلا في أشهر مثلا لا يولد إلا رجلا واحدا أمين. سبحان ربي، نعوذ بالله طبعا ندرك هذا الوقت، ولكن هذا يكون، وهذا من أمارات الساعة. علمناها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقال للرجل: ما أعقده وما أضرفه وما أجلده. وتعلم حال المطبلين وحال الأفاكين وحال المزورين وحال الذين يزينون الباطل لأهله حتى يعتبرونه حقا، وإنما الحق ما نزل به الكلام الحق من عند الله تبارك وتعالى، الحق المبين. والباطل ظاهر وباطن، والحلال والحرام لا يشتبهان. فإن كان ثمة شبهة في أمر من الأمور فقد قيض الله الرحيم الرحمن لهذه الأمة علماءها، يميز الله تبارك وتعالى بهم الخبيث من الطيب. وأما أن يزين الباطل وأن يقلب الباطل حقا، هذا يكون من تزيين المبطلين. يقال للرجل: ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وإنما هي الدنيا تزين لطلابه. الأمانة أمانة الدين كله، الأمانة أمانة التوحيد، لإتيانك بالتوحيد للعزيز المجيد على مراد رب العالمين وعلى ما أفهمك النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمانة القرآن الذي بين يديه، وقد ميزه الله بالحفظ وهو محفوظ إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى لرفعه من الصدور والكتب في نهاية الدنيا. هذا أمانة بين يديه، قراءته متابعته وإقامته، إقامة حدوده وحروفه، هذه أمانة. تلاوته على الوجه المرضي من الرب العلي بسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الاهتمام بأمره، الانتهاء عن نهيه، أمانة. الصلاة أمانة، سنة النبي أمانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يأتك الخبر الذي قال: ما ذكرتك به؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة يوما وقال: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بهم لاحقون، وددنا لو أننا رأينا إخوانا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانا؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمته؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خير غر محجنة بين ظهريه خيل تهم بهم أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يبعثون يوم القيامة غر محجرين ألا وأنا فرقكم على الحرب ألا ليذادن يعني ليطردن. وانظر حين يجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم بأداة التنبيه ألا يعني اعقل وتنبه وافهموا ألا لا يذادن رجال كذا ونساء عن حوض كما يداد البعير الضال فأعرفهم فأقول إنهم من أمتي. قالوا إنك لا تدري ماذا بدلوا بعدك. أقول سحقا سحقا بعدا بعدا أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لم يلتزم بالسنن القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرد من على حوضه وتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يأتي بالسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة على ذكر البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة عن الزهري رحمة الله تعالى عليه قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في دمشق فوجدته يبكي. انظر أنس يبكي في عهد فسأل فما يبكي؟ قال لا أعلم شيئا مما أدركته إلا هذه الصلاة ومما أدركته إلا هذه الصلاة يعني اندثر الدين والسنن ولم يعد أنس رضي الله عنه وأرضاه يعلم ما هذا الدين الذي بقي إلا الصلاة وهذه الصلاة ضيعت. سبحان ربي العظيم. والله تبارك وتعالى توعد من فرط الصلاة بأودية في نار جهنم لا أقول من ترك الصلاة بل من فرط وأهمل. يقول الله تبارك وتعالى فخلف من بعده الخلق أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول أهل العلم رحمة الله تعالى عليه ليس بالفاضل في ضاعتها تركها بكلية وإنما هم الذين يؤخرون صلاة الظهر حتى صلاة العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء والعشاء إلى قرب طلوع الفجر والصبح إلى بعد طلوع الشمس والغي واجب في جهنم لعيب طعمه خبيث القعر. وقال الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يقل الذين هم في صلاتهم وهذه رحمة لأنه ما منا من أحد إلا ويسهل في صلاته. الله رب العالمين جعل له الجمران والتكفير بحمد الله رب العالمين بأن يأتي من النوافل ما هيأ الله له وأن يستغفر بعد انتهائه من صلاته إلى غير ذلك من أمور التيسير من العلي الكبير لأمة البشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن توعد الله رب العالمين الذي يفرط في مواقيت الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سبحان ربي العظيم. وجعل الله تبارك وتعالى التفريط في الصلوات واستثقالها من أمارات المنافقين الخلص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. وذكر الله رب العالمين صفاتهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصلاة أمانة الصيام أمانة. لقد قرب شهر رمضان فجلوا قلوبكم لاستقباله وطهروا قلوبكم لاستقباله. لقد كان الأصحاب النبي المهاب صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه يستقبلون رمضان قبله بستة أشهر يستعدون له يبدأون ولم يكونوا ينتهوا عن قراءة القرآن أبدا لكن يزيدون. افتحوا المصاحف ودربوا القلوب وطهروا القلوب وأدوا الصلوات أقيموها، إذ هي أمانة، الزكاة أمانة، لعن الله رب العالمين مانعها وتوعده بالعذاب، وقاتل عليها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من منعوها وحجزوها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وصفيك ونجيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو توفى الصالحين، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصادق الوعد الامين. اما بعد، فاحبتي في الله رب العالمين، الحج كذلك امانه لمن كان مستطيعا، اسال الله ان ييسره لنا ولكل راغب فيه، انه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك بر الوالدين امانه، برك لهم وخفض جناحك لهم واطاعه امرهم وتحمل سخطهما وتحمل ما يكون من الوالدين او احدهما عند الكبر مما قد تضيق به النفس يوما، وما ضاقت نفس والد بولده، وانما هو الحب الفطري الجبلي، فجعل الله رب العالمين الحب من الولد للوالد امرا لا يقدر الله غيره، وجعل الله رب العالمين بره عظيم القدر عظيم الشان، وجعل الله رب العالمين العقوق مجلبة للهم والعذاب والغم والفقر دنيا واخره، صلة الارحام امانه، تربية اولادنا امانه، صيانة اعراضنا امانه، حفظ نسائنا بحجابهن امانه، تعليم اولادنا القران امانه، تعليم اولادنا الصلاة والصيام امانه، تعليم بناتنا الحجاب امانه، كل هذه الامانات. وكذا من الامانة ان يوسد الامر لاهلها، وأن يعطى الأمر الذي يكون للإنسان عليه ولاية لمن كان له مستحقا ولذوي الكفاءة التي قد ميز الله رب العالمين بها أناسين. ألم ترى إلى ابنة الرجل الصالح الذي جاء خبره في سورة القصص، حينما جاء موسى عليه السلام ما مدين والده، وكان قد خرج من مصر ليس له من طعام ولا شراب الا ما كان من اكل ورق الشجر والبقل يكون هنالك في الصحراء، حتى لما ورد ماء مدين عليه السلام كان قد زالت الجلد التي تكون على كف القدم من كثره المشي، فكان حافي الجلد لا حافي القدم، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وجاء ماء مدين ورده، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وحاله كما ذكر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم قد هزل جدا، وقد ظهر أثر أكل ورق الشجر على بطنه حتى لا يكاد يرى من داخله، ذهب فوجد كما تعلمون وتحفظون أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان تدفعان شياههما عن الورود عن ماء الناس، إذ كانت امرأتين صالحتين ربيتا في بيت طاهر، الرجل الذي كان أبوهما اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال شعيب عليه السلام، وهذا أمر رأى كثير من المفسرين بعده، إذ قال إن مدين التي كان شعيب رسولها عليه السلام كانت قريبة في الزمان من قوم لوط، قال الله: وما قوم لوط منكم ببعيد. ومعلوم أن قوم لوط دمره الله تبارك وتعالى في حياة إبراهيم عليه السلام، وبين موسى وبين إبراهيم عليه السلام 400 سنة. فقال بعض أهل العلم: استبعد أن يكون شعيب. قال بعضهم: هو ابن أخي شعيب. وقال بعضهم: هو رجل صالح يسمى بيحفر. والأمر قريب قريب، والحاصل أن الرجل كان صالح، فربى بناته على الصلاة. وانظر إلى إتيان البنت بعد أن سقى لهما موسى عليه السلام ورفع حجرا لم يكن يرفعه عند العصابة من الناس، والعصابة من العدد من 10 إلى 40، فأقل عدد يمكنه رفع هذا الحجر 10. رفعه واحد وسقى، ثم تولى إلى الطين فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يحتاج إلى شيء، لكن لا يسأل إلا الله. ذهب بنتان تقصص القصص على أبيهما، كان من صفات هذا الرجل كيد وكيد. فقالت إحداهما في كلامها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكأنه سأل: كيف عرفت؟ رجل غيوب كما يقول المفسرون. قالت: فأما قوته فإنه حمل حجرا لا يحمله إلا العصابة، وأما أمانته فإن البنت بارك الله فيها وفي أبيها لما ذهبت تدعوه عليه السلام ذكر القرآن العظيم صفة مجيئها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والأثر صحيح، يعني غطت وجهها بكم غير سلفع خراجة ضلاجة. السلفع هي الشريعة المتسلطة التي تخاطب الرجال بغير أدب، وما أكثرهن في زمانه، غير سلفع خراجة ضلاجة. المرأة الأبية وهو في بيتها لازم، وإن خرجت بالسمس المرضي غير سمتع خراجة ولاجة. وانظر إلى صفة القرآن في المشي. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وبعض القراء الخثام، والمشي ما شاء الله به من أهل الإقراء، من أسأل الله أن يبارك في علمهم وأعمالهم وأولادهم، وأن يجعلنا وإياهم من الذين يرضى الله عنهم. بعضهم قال وهو يقرأ: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ويقرأ، ثم يبدأ على استحياء قال: فكأنما وصف حياءها في المشية والقول. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. الحاصل أنها قالت: لما ذهبت لآتي به لم يرضع الأسير أمامي. قال: سيري خليفة، فإذا أردت أن ألتفت يمينا اقذفي حجرا عن اليمين، وإذا أردت أن ألتفت يسارا اقذفي حجرا عن اليسار. فهكذا تعلم من هنا أمانة، إذ هو أمين على امرأة وحيدة وهو قوي فتين صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ويوسف عليه السلام لما جاءه رسول الملك، فجاءه عليه السلام، يعني أقصد جاء يوسف عليه السلام الملك، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فأنا يعني نفسه ويعلم نفسه بحفظه وعلمه وأمانته طلب هذا الأمر. فلا يسدد الأمر إلا لأهله، ولا يسدد الأمر إلا للكفاءة. إن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما شيخا هذه الأمة وخيرها بعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلهما تحت إمرة أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو لا يزال بعد 17 عام جيش فيه أبو بكر وعمر يقوده أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أن المنية عاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه الله تبارك وتعالى قبل خروج الجيش، فأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بسيف جدي. ثم انظر إلى أدب أبي بكر يسير ماشي بجوار أسامة، وأسامة رضي الله عنه والله على فرس مجاهد ذاهب بالجهاد في سبيل الله، يقول له إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، وهو أمير المؤمنين ساعده، بل هو خليفة رسول الله، إذ أول من سمي بأمير المؤمنين هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأما أبو بكر ساعتها كان خليفة رسول الله على الأم. إن رأيت انظر إلى الأدب، تعلم الأدب، وأنا أتعلم معك من هؤلاء الرجال الأبطال الأبناء رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، سبحان ربي. فيسند الأمر إلى أهل التدريس، التصدي للخطاب، سبحان ربي العظيم، التصدي للعلم، التصدي للدعوة. همال أمتنا ما نالها إلا لما تصدى للدعوة إلى كتاب الله وإلى دين الله. من لا يحسن دعوة ولا يعلم علما ولا يفقه فقها ولا يحسن لغة ولا قرآنا ولا كتابا ولا سنة، ينبغي أن يتصدى للدعوة في سبيل الله رب العالمين. إذ الكلمة أمام، كلمة مجمع وكلمة مفرق، كلمة تبني وكلمة تهدم. فيا صاحبي ينبغي عليك أن تدرب نفسك وأهلك على تحمل الأمانة في كل شيء، وأن تسند إن استطعت وكنت مسؤولا الأمر إلى ذويك، إذ الله محاسبك وراقبك وسائلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن مكنه الله رب العالمين رعيته فلقي الله تبارك وتعالى وهو غاش لرعيته ليس له من جزاء الا النار، نسأل الله السلامة. فمن كان متسولا امر وقد مكنه الله من امر يكون فيه الامر بتوكيل التعيين، فينبغي عليه ان يراقب الله وان يراعي الله وان يسند الامر لاهله، لان الله مسائره، ولان الله تبارك وتعالى سيوقفه بين يديه فسيفكه من بين يدي الله عدله، او يوثقه بين يدي الله ظلمه والعياذ بالله. فرع الله وراقب الله وأدوا الأمانة وصونوا الأمانة، صونوا الدين واحفظوا الدين وراعوا الدين وراقبوا الدين في قلوبكم، في بيوتكم، بين أبنائكم، بين إخوانكم. تعلموا، تعلموا الدين الصراح، فإن الفضائح جاءت صار فيها أبواب فجر تدعو، وبعضهم يتزيى بزي الدين يطعن في كل ثوابت الأمة، يطعن في علمائها وشيوخها ورجالها، وهذا خطر عظيم جدا. اعلم رحمني الله وإياك هذه الأمة لم ولن ترتقي إلا بدينها الحق. اعلم أن دين الله تبارك وتعالى ليس عليه من رقيب إلا ما كان من العلماء الأتقياء الأنقياء البرر الذين أعلنوا ولاءهم يقولون قول الحق، لا يستهترون، لا يبيعون. رقبوا الله في الدين، الدين حق. عليكم سأختم لك بهذه الأقوال السريعة. يقول البخاري رحمه الله تعالى: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. وعلي بن المديني رحمة الله تعالى عليه لما سئل عن أبيه عبد الله بن جعفر أطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: إنه الدين أبي ضعيف. أبو داود السجستاني صاحب السنن رضي الله رحمة الله تعالى عليه لما سئل عن ابنه قال: هو ضعيف. الدين لا يجامل ولا يحاد ولا يجعل الجاهل عالما أبدا، ولا يجعل القصاص الذي يروي القصص هي عالم أبدا. إنما هو تصدي جهول لمن لا يعلم ولا يعلم ولمن لم يتعلم، فيتلقف تلقفا من جاهل فيرسخ الجهل بجهل أكبر، ويستذكر المرء بعد ذلك العلم فلا يقبل إلا الجهل. فأخيه إن هذا العلم دين، فضل يا رحمة الله عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا. اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم احفظنا واحفظ أمتنا، واحفظنا واحفظ بلدنا. اللهم هيئ ولاة أمر بلدنا لما يرضيك عنا دنيا وآخرة. اللهم خذ بأيدينا وأيديهم إليك. اللهم خذ بأيدينا وأيديهم إليك. اللهم خذ بأيدينا وأيديهم إليك. وإلى ما فيه نصرة دينك، وإلى ما فيه نصرة كتابك، وإلى ما فيه نصرة سنة نبيك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فكذلك من الأمانة أمانة الوطن. هذا الوطن الذي منحك الله رب العالمين إياه هو أمانة في عنقك، أن تحافظ عليه وأن لا تخرب فيه، وأن تعمل بجد وجهد واجتهاد لتحقيق الرخاء لهذا البلد المبارك. سبحان ربي العظيم. ينبغي علينا أن يعمل أحد جهده ووسعه وأن يبذل طاقته وأن يؤدي ما عليه تجاه هذا البلد. كثير جدا ما يشتكي إلي الناس، يعني فيها خفاق كل شوية يقول لي: تكلم عن المدرسين المسلمين، تكلم عن المدرسين المسلمين. حق كثير جدا. وكذلك بعض زملائنا يقول لك مثلا في بعض المدارس بتقبض مبالغ عالية مثلا كمدارس خاصة وإلى آخره، واللي فعلا التدريس فيها متعدد، والعيال معتمد على الدروس وهم المدرسين نفسهم يعرفون انهم هيدوا دروس. هذه خيانه في الامانه التدريس، هذه خيانه. لان احيانا اذهب بابني الى المعهد او الى المدرسه او الى المدرسه الخاصه، اذهب به الى ايد امينه وانت تشهد نشهد. لا ازال اطلب وكم مدرسين في ابتدائي اما شيوخ يحفظون القران، لا يزال الواحد يدعو لهم او لمن مات منهم ولمن كان حي علمونا القرآن بارك الله، وتأثرنا بهم جدا جدا، تأثرنا بهم جدا جدا بأدب الأدب، لأن القرآن كان سنة سنة، وكان مدرسين ناس يمكن حتى كان بعضهم دبلوم معلمين، لكن كانوا على قراءة في التدريس والتهذيب والتهذيب، يوجهون أينا توجيه، ما فيش حاجة اسمها حصة، فضل فضل. أنا كان من نعمة ربنا علينا في الأزهر إن كان أول حصتين قرآن، طبعاً الكلام ده مش موجود دلوقتي للناس، كان أول حصتين قرآن وآخر حصة قرآن، أو الخمسة أو السادسة، نسمع كانوا بيسموه مشايخنا ولا بيسموه على اللوح وجزء جزء من ال من ال من صح أول حصتين والحصة الخامسة مراجعة يوميا. وكان حتى في الأجازة حاجة اسمها الدورة الصيفية نروح من الساعة 9 للساعة 12 نحفظ قرآن لحد بقى ما بلغت يعني ربنا يسامح إذا جاها. فسبحان ربي العظيم حاصل تأثرنا بيه جدا بره اللي بيعلم الأطفال في الابتدائي وناس حاصلين على ماجستير أو دكتوراه. لأن زي ما قلت لك إن هذه المرحلة العمرية هي المرحلة المؤثرة جدا في حياة الطفل. بيتأثر مدرس بيتأثر أستاذ بيتأثر مدير المدرسة بيتأثر بشيخ المعهد كان شيخ معهد أنا كان شيخ المعهد في البيت هو مولى كان شرحيك الله يرحمه فكان في المعهد في البيت هو الرأس الكبير أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة اللهم ارحمه رحمة واسعة اللهم ارحمه رحمة واسعة. فسبحان ربي العظيم فتجد إن هذه ضيعت فيها الأمانة فعلا ضيعت الأمانة في كثير جدا في كثير من أمور التعامل مع الناس. إذا ضيعت الأمانة تنتظر الساعة الأمر ليس معلقا برأس الدولة فقط بل بالأشخاص والأفراد. يعني معلش مش هينزل الرئيس أو الوزير أو مش كل واحد شغال فيه هو نظام عليه أن يلزم كل إنسان بمكان لكن مش هيلف على كل واحد يقول له بس أنت صح وأنت غلط أين الله؟ ينبغي أن نساعد في بناء هذا البلد لما أصلا الذي يحدث لاختلاط الحابل الهلال كله بيتكلم كله شغال في الدين حاجات مستفزه فعلا تستفز الناس الطبيعيين العاديين من كلام وصميم وثوابت الدين وطعن في الدين وطعن في الائمه وطعن في البخاري وطعن في مسلم وطعن في شيخ الاسلام ابن تيميه. لا وصل الطعن لله سبحانه احد السفهاء بيتكلم لما شتم البخاري وشتم الناس سكت وشتم المسلم والناس سكت وشتم ابن تيميه وقال لك لو ربنا كان متخيل الناس هتفهم قال كده ما كانش ينزله كده. هذا الكلام عمن يتكلم عمن يتكلم انه يتكلم عن الله تبارك وتعالى. هذا من تطيع الامان ان يمكن مثل هذا من الدعوه الى الله من تطيع الامان ومن تصدق غير الكفاءه لامر هو جلل. قلت لكم مرارا اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ان ارتقائي بالمنبر وهو ارتقاء الضرورات لو اجد احدا يسد هذا المكان حاجه هشيل جزمته واقعد تحت رجله اسمع العلم لكن الامر بقى سهل. لا لا لا الكلام في الدين بقى مباح لكل من يعلم ومن لا يعلم. الفهلوه ضيعت حاجات كثيره جدا فهلوه في الطب فهلوه في الهندسه عمارات بتنهار لقله الضمير ولقله اطباء يعني سنة حلقه من حلقه اسبوعين وهذا مذكر به ابناء الصغار شاب خضر معبود خالي معبود راح انضم من نقطه الارض في شرم الزين راح قعد مع جماعه اتعرف على جماعه على قهوه صلي على رسول الله واحد منهم طب تعالى زورنا في البيت هنتغدى سوا مش عارف ايه كوبايه الشاي ده له كوبايه شاي شيل له كوبايه الشاي فا مستشفى من شاي بنته كده فا مستشفى مسروق منه كليه اتاني الولد اللي اداله كوبايه الشاي صرصار ماشي وبعد ما شاي الشاي قبر عليه 3000 فلوس وراح بقى الواد يا ولد ده شاب حاجه و20 سنه خلاص مشي بكليه واحده واتسرق منه كليه من غير ما يتبرع ولا طيب انت لما تزعل مع ابوك تقعد في الشارع اقعد تحت رجلك لن تجد احدا يحبك مثل ابيك. طيب اعلم من تصاحب اعلم من تصاحب برضه شوفوا لكم صاحبين مين شوفوا لكم صاحبين مين دي امانه زي ما قلت لك اما انك تربي كويس واما انك تخلي واحد على يمينه وواحد على شماله كل حته. طيب ما انت لو ربيته كويس هيعرف هو في البديهه ان في واحد على يمينه وواحد على شماله فعلا ما يرفضه من قول ان لدي رقيبا عتيد. لكن ما ربيتش لا تلومن الا نفسك ربنا يفهمه ويفهمه. اتقوا الله في هذه البلد علموا ابنائكم حب هذا البلد وعلموا ابنائكم كيفيه بناء هذا البلد وعلموا ابنائكم ان يتخش بحاجه اقعد مع ابنك فعلا لا الإخوان الحاجة اللي بيحبها. بقعد مع ابنك بيحب هندسة وانت عايز انا مثلا نوع عصر وانت كاتر عايز انت عايز دكتور. طب ماشي ماشي حتى خليه يخش يمكن يبقى في الهندسة يبقى عبقري يختار حاجة ماشي انت هو عايز يخش كسيبه يخش جوه مش ما تفرضش عليه يبقى مش خانمك وشجعه ان يبدع وعلمه ان يكون ده كفاءة ده من الدين. يعني مش انا عمر كثير جدا تيجي لي حالة تخصصي مثلا فضل خد كشف انت مش عارف ما بنجربش فيك ليه؟ لاني اعلم ان الله يراك مش خد بس ولا نشوف بس ده بس تجد ان تشوف بلاوي من هذه المتلفه واحد لو يحصل شيء فهلاوي انا حصل لي حاجه عندي يدمرها لك طالما يا اخي معلش معلش عارف لما تعرفش صمت او تعلم عجبنا اولا ما بقاش كان بيعمل لي حاجه كده في البيت فقال لي ايه انا باخد دورات مع الشركتين عشان اعرف اعمل الشغل ده. الشركه اللي طلعنا دورات مجانيه اللي هي شركه الحديد والمياه اللي هي بتصرف المنتج بتوزع المنتج بتطلعنا دورات عشان اتعلم ازاي اشتغل الشغل ده. عجبني قوي وكبر في نظري وهو بياخد سعر عالي في الحديد. ليه بقى؟ لانه اتعلم وبقى كفاءه فيستحق. فبلاش فهلاوه بقى كفايه فهلاوه ضيعتنا الفهلاوه. فهلاوه في الدين ضيعتنا، الفهلاوه في الطب ضيعتنا، الفهلاوه في الهندسه ضيعتنا، الفهلاوه في النجاره والصناعه والميكانيكا ضيعتنا. افيقوا وارحموا الله. صلي على رسول الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واشهد الله انه يحبكم في الله تبارك وتعالى. اللهم اجمعنا بجمعنا هذا واهلينا وذوينا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من غير سابقه عليها ولا مناقشه حساب. يعني انا طولت عليكم النهارده تسامحونا. اسال الله ان يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم ومعلش استحيوا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.